إذا أن يقتلوهم. والله من يتيسر له أن يقتل من يصفهم بهذا الوصف لن يقصر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لذلك أبشركم أن كل من يطعن بالعلماء يموت إما موتا في نفسه كمدا وغيظا وحسرة، وإما موتا في نفسه أن يهمله الناس ولا يلتفت إليه ولا يقيم له وزنا، لأن كلامه هباء طائر في الهواء. وأهل العلم لا يزالون مستمرين وقائمين وثابتين وراسخين، يعلمون الناس ويربونهم ويفقهونهم. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية لا يزال ذكره إلى الآن مرفوعا، ورأيته إلى الآن منصورة. أما مخالفوه، من يسمع بواحد اسمه الأخنائي؟ من يسمع بواحد اسمه نصر، الشيخ نصر من المشايخ الذين كانوا ضد شيخ التمثيلية؟ من يسمع بأبي الهذيل العلاس؟ من يسمع بالجهل بأبي جهل صفوان؟ نعم نسمع به لمن عانه لا لمن ارتحم عليه. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم. يقول الإمام ابن القيم كلمة من أروع ما قيل، قال: كل ناصر للسنة فإن له معنى من معنى قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وكل معاد للسنة وأهلها فيه معنى من معاني قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فهو أبتر في دنياه، أبتر في أخرى، مبتور الذكر والخير، لأنه أراد هذا لنفسه: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه هو الفرائض، ومع ذلك النوافل لها مكانتها ولها منزلتها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبالتالي فهو لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا بما يرضي الله، ولا يفعل بيده إلا ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. ولئن سألني لأعطينه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولئن استعاذني لأعيذنه. والاستعاذة هي اللجوء، فإذا لجأ العبد إلى ربه كان ربه خير ملجأ وخير من يعاذ به. أما الحديث 39 فهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أن تخطئ بغير عمد أمر لا ذنب لك فيه، وأن تستكره على شيء فالإكراه مرفوع عنك فيه الإثم. والنسيان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني لا أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم التعمد. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. أما الحديث 40 فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نحن في الدنيا كأننا مستوطنون فيها لا رحيل عنها، ونحن في الدنيا متمسكون بها حتى لو انفضت منا، أين نحن منهم؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعدين. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. هل هنالك أدنى مقارنة بين شخصين أحدهما يمشي والآخر مسلول لا يمشي؟ كانوا يمشون ونحن مقعدون مسلولون لا نستطيع أن نمشي. هذه حالتهم في دينهم وهذه حالتنا في ديننا. والعكس في الدنيا، ففي الدنيا نحن نمشي ونروح ونجيء، وهم عن الدنيا معرضون، كما يروى عن علي رضي الله عنه أنه لما رأى أن الدنيا أرادت أن تنبسط له شيئا ما، فماذا قال؟ يا دنيا غري غيري، وأعرض ونأى عنها. لماذا؟ لأنه يعلم أن غرة الدنيا شديدة وشديدة جدا. من أجل ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلوات الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ المشكلة ليست في الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن أيهما أشد فتنة؟ فتنة الفقر أم فتنة المال؟ فتنة القلة أم فتنة الدنيا؟ ومع ذلك فإننا نسأله جل في علاه أن لا يفتننا، لا في دين ولا في دنيا، لا في فقر ولا في غنى. ونكرر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي شيء يكفيهم ولا يكون فيه تزيد يجعل الدنيا فيه حبيبة إلى القلوب والنفوس. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. كيف يكون هذا الأخذ؟ خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عندما تكون مريضا هل تستطيع أن تكون بالطاعة؟ لا. إذا أكثر من الطاعات في صحتك حتى إذا مرضت كان ذلك لك ذخيرة وغناء وزيادة. ومن حياتك لموتك، إذا مت ينقطع عملك فلا عمل لك إلا في حياتك. فأكثر من الصالحات وأكثر من الطيبات وأكثر من الحسنات حتى إذا مت كان ذلك ذخيرة لك عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أما الحديث 41 فهو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث على شهرته وانتشاره حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو من حيث المعنى صحيح. ذلكم أن الله عز وجل ماذا يقول في الآية التي ذكرناها وكررناها مرارا وتكرارا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما الحديث 42 وهو آخر أحاديث هذه 40 فهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أعظم الله وما أجله وما أكرمه وما أوسع رحمته وما أشد عفوه وما أبلغ مغفرته لعباده الذين لا يستكبرون عليه ولا يتكبرون عليه ولا يناقضون توحيده ولا يردون عليه حكما. المهم أن تأتي يا عبد الله تريد الحق وتسعى إليه، تبتغي الهدى وتنجو بنفسك فيه، لا أن تكون مكابرا، أن تكون جاحدا، أن تكون مستكبرا، أن تكون متجبرا. فهذه ليست إلا صفات فرعون وهامان وجنودهما، صفات إبليس، صفات اليهود، صفات الكافرين، صفات المجرمين، صفات الذين يسعون في الأرض الفساد. أما أنت فإن اسمك مسلم، والمسلم هو المستسلم لأوامر الله، ولئن خالف في شيء ما شيئا من أوامر الله عز في علاه وجل سبحانه في سماه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول لإخواننا الكرام جميعا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نحن الآن على سفر، نسأل الله أن يسهل لنا سفرنا وأن ييسر لنا ولكم أمورنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. ولا تنسونا من دعائكم، بارك الله فيكم، واذكروا هذه الأيام المباركة التي ليس فيها إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متواصين بها بالحق، متواصين فيها بالصبر، وحاولوا واجتهدوا أن تكون أيامكم كلها وساعاتكم جميعها لا تخرج عما فيه هدى أو حق أو إصلاح أو كلمة طيبة أو خير تنشرونه أو بر تدعون الناس إليه. فإذا كنتم كذلك كنتم مسلمين حقا ومؤمنين صدقا، والله يغفر لنا ولكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. حديث المختارة المعروفة بالأربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمده، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يتحرك لله ويعمل لله ويطلب العلم لله ويتكلم ويعمل لله جل جلاله، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وما من شك أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم له أصوله وله رفضه، فمن فاته طلب العلم على رفضه ووصوله فإنه يحرم الوصول. وهذه مسألة كثيرا ما نكررها رغبة في أن تقر في قلوب طلبة العلم ومحبي العلم، ألا وهي أن يطلب العلم شيئا فشيئا على مر الأيام والليالي، كما قال ذلك ابن شهاب الزهري الإمام المعروف، إذ قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي، وهذا كما تدرس صغيرا أصول الكتابة أو أصول نطق الكلمات، فإنه لا بد أن يعقله شيئا فشيئا، ثم إذا استمر على ذلك أحكم الكتابة وأحكم النطق